من الغاية ليبني الرسول بن عبد الصمد محل نصب عمده فعل المقتدر أنت وجوبا فأكرمك الفلسة ببية واقع في جواب الأمر وأكرمك فعل مضارع منصوب بالفاء عند الناظم عند غيره بأن مضمرة وجوبا بعد فاء سببية أحسنت والكاف مفعول به والفاعل المستتر والشاهد نصب الفعل بفاء السببية الواقع في جواب الأمر قال أو العرض نحو ألا تستغفرون الله فيغفر لكم عند من يغفر لكم عندكم فيغفر فيستغفر فيغفر عندنا ألا نعم ألا استفتاحية وعرض أداة استفتاح وعرض وتنبيه نعم تستغفرون فعل مضارع منصوب غصب فعل مضارع مرفوع ألم ترفع ثبوت النون والله فاعل سنفه فسببية نعم واقع الجواب الطلب والطلب بالعرض يغفر فعل مضارع منصوب بالفاء وعلى نفس الفتح الظاهر على اخره والصحيح انه منصوب بان ولكم جار من يقال يقبل فعل فاعل مستتر يغفره هو والشاهد فيغفر الفاء وقع او نصبت الفعل المضارع لانه وقع في جواب العرض جواب الطلب والطلب من العرض ومثل التحضير ايضا ما ذكر التحضير هو ظنه ومثل التحضير ايضا هل لا تزورنا أو هل لا تستغفر الله فيغفر لك وأدوات معروفة منها هل لا مشهورة هل لا تستغفر الله فيغفر لك والعرض والتحديد متقاربان والجامع بينهما هو التنبيه على الفعل كما هو معلوم أنهما متقاربان العرض والتحديد متقاربان والجامع بينهما التنبيه على الفعل إلا أن التحضير في زيادة التأكيد على الفعل وحث وإزعاج في زيادة التأكيد على الفعل بخلاف العرض فإنه دونه وأما التحضير ففيه زيادة تأكيد على الفعل هذا أنه يفعله ألا هل لا تستغفر الله فيغفر لك زيادة تأكيد على فعل هذا الفعل وإلا هما متقاربان فكل تحضير عرض كل تحضير عرض طيب لماذا قلنا كل تحضير عرض لأنك إذا حضرت معنى أنك عرضت الفعل عليه عرضت الفعل عليه قبل هذا لكن زدت في التأكيد هذا الأمر إلا هو عرض لكنه زيادة لذلك بعضهم يقولون هلا حرف عرض في العرض وهي التحضير لأن كل التحضير أو كل عرض كل تحضير عرض قال ألا تستغفرون الله فيغفر لكم شاطين قلنا حتى وصحح أو النفي نحو لا يقضى عليهم فيموتوا عندك أحمد بسرعة لام ناهية أحسنت نافية ما هي نافية يقضى في المضارع مغير الصيغة وعليهم جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل يقضى عليهم نائب فاعل في محل رفع نائب فاعل ولا يقال متعدد محذوف نائب فاعل لا الجار ومجرور إذا وقع نائب فاعل هو يقال في محل رفع نائب فاعل ولا يقال متعدد بغير هذا الموضع أما في هذا الموضع يقال جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل مر بزين جار مجرور في محل رفع نائب فاعل ولا يقال متعلق هنا نعم فيموتون الفاء واقعة في جواب النفي منصوب علامة تصريح النون احسنت منصوب الفاء وعلامة تصريح النون والواو فاعل احسنت قال أو التمني نحو يا ليتني كنت معهم فأفوز من الإخباري بيعد ابن هنا هذا التنزالي هذا عمنا يا ليتني كنت معهم فأفوز يا حرف تنبيه أو حرف نداء والمنادى محذوف يا قومي ليتني كنت معهم، أو يا هؤلاء ليتني كنت معهم. لكن حرف تنبيه أقرب، ليه حرف تنبيه؟ وإذا قلت حرف نداء المنادى محذوف، ليتني ليت حرف تمني ونص نعم والنون غاية والياء اسمها، كنت فعل وفاعل، فعل واسم، كان يحتاج الى اسمه الى خبر ناقصا، كان فعل ماض وتاء اسمها، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان، معهم جار وجون تعلق محذوف خبر، قصدي مع ظرف، مع ظرف ظرف مكان ومنصوب على الظرفية على الفتح الظاهر على آخره، ومع مضاف والهاء مضاف إليه والميم علامة الجر، والظرف متعلق محذوف خبر كان. الفاء سببية، وأقول ذا فعل مضارع منصوب بالفاء علامة نصبه الفتح الظاهر على آخره، فالمسبوقة بالنفي. والشاهد فافوز نصب بالفاء لأن سبقت بالنفي، نصب نعم تمني الذي تقدم مسبوقة بالتمني وهو ليت أحسنتم. الجملة الفعلية كنت معهم هذه في محل رفع خبر ليت. قال أو الاستفهام بشيء من أدواته سواء كان حرفا أو اسما، والاسم سواء كان ظرفا أو غير ذلك. لذلك نوع أمثلة الاستفهام، وهل فتى، وأين مغداك، وأنا، ومتى، كلها هذه أدوات استفهام، كلها أدوات استفهام، منها الحرف وهو هل، ومنها الاسم وهو غير هل هذه المذكورة، أين وأنا ومتى، هذه أسماء وهي ظروف، وقد يكون الاسم غير ظرف، متى، من يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه، فقد يكون اسما غير ظرف، كما هو الحال في متى، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، وهكذا. قال أو الاستفهام بشيء من أدواته كهل وأين وأن ومتى، نحو هل فتى فأقصده. آمن أما استنزال آخر محمد، هل حرف استفهام وليس في الاستفهام حروف إلا هل والهمزة والبقية أسماء. نعم حرف لا محل له من الإعراب. نعم فتى مبتدا فأقصد فعل مضارع منصوب بالفاء علامة نصب الظاهر على آخره. أحسنت. هو الخبر محذوف، فهل فتى موجود فأقصده خبر محذوف خبر المبتدا. قال وأين زيد فأرفده، أي فأعطيه عطاء، الرفد هو العطاء المقصود به، فعند من عند الأخذ. فأين زيد أو أين زيد فأرفده، أين اسم استفهام مبني على فتح في محل مصر على الظرفية، خبر مقدم وهو في محل رفع خبر مقدم، أو متعلق بمحذوف خبر مقدم هكذا النظام. نعم وزيد المبتدا مؤخر، الفاتحة مبية واقع في جواب الطلب وطلب الاستفهام، وارف إلى فعل مضارع منصوب بالفاء المضمرة بعد الفاء على نصب الفتح الظاهر على آخره، أو منصوب بالفاء على قول الناظم. والشاهد فارف إذا مسبوق بالاستفهام الفاء مسبوقة. قال ومتى تسير فأصحبك، متى اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب الظرفية متعلق بالفعل تسير، تسير متى أصحبك تعلق بالفعل. احسن سير فعل مضارع فعل جر الناس والجازم فاء سببية، وأصحبك فعل مضارع منصوب بالفاء السببية، والكاف محل نصب عمده والفاعل مستتر سنتها شاهد فاء أصحبك. قال ومن هذا فأعرفه. من هذا عند من؟ من هذا عند؟ ومن هذا فأعرفه؟ من اسم استفهام ومن عن السلم حمي رفع مبتدا، وهذا محل التنبيه، وذا اسم إشارة في محل رفع خبر ويجوز العكس. نعم، فالسببية نعم أحسنت. والشاهد تعرفه. قال ذكرتم أن الجار والمجرور نائب فاعل وعليهم، طيب نائب فاعل عليهم في الآية، فهل مثله الظرف بنوعيه؟ نعم مثله الظرف بنوعيه إذا نابه بشروط الظرف. هذا الجار المجرور، ايش هذا؟ فأين الضمة؟ ما الذي منع من ظهورها؟ قلنا لك هو في محل رفع نائب فاعل، في محل رفع نائب فاعل، جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل، اي واقع موضع اسم مرفوع على انه نائب فاعل، لو وجد اسم مكانه لرفع على انه نائب فاعل. هذا معنى في محل، سياتي الكلام عليه في الموصل ما معنى قولهم في محل رفع كذا. قال وما هذا فاشتريه، عندك ابا جعفر، وما هذا فاشتريه، ما اسم استفهام مبني على السكون محل رفع مبتدا، ولهذا التنبيه هذا اسم اشاره في محل رفع خبر. فاشتريه بعلم الفاء السببيه، يعني ضارع منصوب بالفاء، الفاء السببيه مستنكره انا، والها مفعول به. احسنت. والشاهد الفاء هنا وقعت في جواب الاستفهام. قال ومنه قوله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل. عاصم عنده نعم فعل حرف ما قبله، وهل حرف استفهام لا محل له من الاعراب. لنا جار ومجرور متعلق محذوف خبر مقدم، من شفعاء من حرف جر زائد، وشفعاء مجرور لفظا على مجره الفتحه مرفوع محلا مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر. ومن هذه الزائد على ما تقدم معكم من الضابط ان من اذا دخلت على نكره وسبقت بنفي او شبه نفي كالاستفهام تكون زائده، ما جاءنا من بشير تكون زائده، هذا ضابط من الزائده، تسبق بنفي او شبه نفي كالاستفهام المذكور وتدخل على نكره وهنا تكون زائده. فيشفع الفاء سببيه نعم، ويشفع في المضارع منصوب بالفاء الواقعة في جواب الاستفهام، علامة نصبه حذف النون والواو فاعل. لنا متعلق بالفعل، أو نرد على قراءة الرفع معقوف، أو حرف عطف ونرد معقوف على محل من شفعاء، أي هل لنا من شفعاء فيشفع لنا، أو هل لنا من مرد، فيكون داخل عليه استفهام مقدر، أو هل لنا نرد فيش فنعمل، أو هل لنا نرد فنعمل، فيكون نرد معطوف على محل من شفعاء محله الرفع، فرفع لأجل هذا، ورفع لأنه معطوف على محل من شفعاء فرفع، فيكون هناك استفهام مقدر، أي أو هل نرد فنعمل، أو هل نرد فنعمل، فقراءة الرفع تخرج على هذا، على انه معطوف على المحل شفعاء، وعلى تقدير استفهام معه، او هل نرد، تكون تقدير هكذا، فهو داخل تحت حيز الاستفهام المتقدم الذي دخل على من شفعاء، تكون التقدير هكذا. نصب قراءة يكون واقع في جواب الاستفهام، معطوف على فيشفع بالنصب. معطوف على فيشفعوا، فهو واقع في جواب الاستفهام.

زرني إن تزرني أكرمك، مجزوم أنه واقع بجواب شرط مقدر، فعل بما يصدره أنا نعم، والكاف مفعول به. أحسنت. قال ومنه نحو قوله تعالى ربنا أخرجنا، ربنا أخرنا إلى أجل مسمى، إلى أجل قريب، نجب دعوتك ونتبع الرسل، عندك يا صبري. ربنا أخرنا، رب منادى بحرف نداء محذوف منصوب الأمر حتى الظاهر على آخره وهو مضاف ولا مضاف إليه. أخرنا فعل أمر مبني على السكون، ولا مبني على السكون ولا مفعول به، والفاعل مستتر تقديره أنت، إلى حرف جر، أجل مجرور بإلى عن شركة الظاهر على آخره، وقريب الصفة جار مجرور متعلق بالفعل. أخرنا نجد دعوتك، مجزوم نجد فعل مضارع مجزوم بأداة شرط مقدرة مع فعل الشرط والتقدير، ربنا أخرنا إلى أجل قريب، إن تؤخرنا نجد دعوتك، إن تؤخرنا نجد دعوتك. طيب هذا يكفي. ايش مجزوم بلام الأمر بلام مقدرة ما هو؟ نعم احسنت، دعاء ولا بس، امر باعتبار اللفظ، وان الله سبحانه وتعالى ما يؤمر، لكن امر باعتبار اللفظ، والا يقال له هنا دعاء، فعل دعاء، اخرنا فعل دعاء، او فعل امر يفيد الدعاء، هذا احسن وادق في التعبير، فعل امر يفيد الدعاء. احسنت. ليه طيب هذا عبث حال عامه، هل يصح ان تصيغ من الاسم الذي لا فعل له افعل التعجب؟ صح ولا لا صح؟ كلام المتقدم عبث حال الان، هذا صحيح، هذا وين نحن الان؟ نحن سننتهي، سال بعد الدرس كيف تصيغ فعل التعجب، نحن الان في الجواز، سننتهي من الجواز، سال في الجواز او سال في النواصب، تصيغ نحن في النواصب سال فيها، اما سؤال اشياء متقدمه ما يصلح هذا، نعيد لانه الاخوه ذهان مركز على هذا الشيء، انت تشتت الذهن الان بهذا السؤال. قال وقس على ذلك جواب العرض والتمني والاستفهام لا النفي، نعم وقس على ذلك جواب العرض والتمني والاستفهام لا النفي، واما النفي فما يجوز الفعل في جوابه، سهل، لا النفي، فان النفي ما يجوز الفعل في جوابه إذا سقطت الفاء، بل يرفع، بل يرفع، ما تأتينا فتحدثنا، إذا سقطت الفاء تحدثنا، ما تأتينا تحدثنا، ما فيه جزم في جواب النفي، هذا هو الصحيح، أن جواب النفي لا يجزم معه الفعل إذا سقطت الفاء، وإنما يجزم الفعل إذا سقطت الفاء مع غير النفي من الأشياء المتقدمة، مع غير النفي من الأشياء المتقدمة، أما مع النفي لا يسمح الجزم. قال في الجواب مرفوع نحو ما جاء زيد أكرمه، ولا تقل أكرمه على الجزم، ورفعه على أنه استئناف، ما في يعني جاز الله جردا ما قل جازم، لا في هنا ما فيه. قال وشرط الجزم بعد النهي أن يصح المعنى، هذا شرط في النهي بعد، أو شرط في الجزم بعد النهي، أنه لا بد أن يصح المعنى، إذا قدرت إن الشرطية قبل لا الناهية كما تقدمت الأمثلة، إيش المثال الناهي تقدم؟ لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، هكذا صح، لكن ما يستقيم إن لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، إن لا تطغوا، لكن هذا شرط الجمهور، وإن الإخسائي يقول هذا ما هو شرط، يكفي حلول إن وحدها، وما هو شرط أن تكون معها لا، ومذهبه هو الأقرب، مذهبه هو الأقرب، ستأتي الأمثلة الآن ونشرح هذا الذي ذكره. قال وشرط الجزم بعد النهي أن يصح المعنى، إذا قدرت إن الشرطية قبل لا الناهية، ومنهم من يقول قبل لا الناهية، والكل صحيح، سواء قلت قبل لا الناهية أو قبل لا الناهية، فتقول لا تشرك بالله تدخل الجنة بالجزم، لا تشرك بالله تدخل الجنة، ننظر هذا الشرط الذي ذكر الآن،